إذن الحضارات والعصور الوسائل بتتغير عند الهيئات التنصيرية، ولكن الهدف واحد. بالتالي في نقطة مهمة جدا أحب أوضح عليها، ألا وهي إن ما عندهمش شيء عند الهيئات التنصيرية، سواء بقى ايا كانت مستشفيات، كنائس، غيرها، المهم كهيئات تنصيريه، مفيش عندهم شيء اسمه هد اللي فات وابدا من جديد. بمعنى ان الـ الـ الـ الـ الافراد والجماعات القيادات الكل بيعمل من حيث توقف الـ الاشخاص اللي سبقوهم في نفس المجال، تمام؟ مفيش حاجة اسمها هد وابدأ من الأول، هد وابدأ من الأول، لا لا لا لا، الكل بيعمل لهدف واحد، ألا وهو تنصير العالم والقضاء على الإسلام. فبالتالي أنت عضو في المنظومة دي، تيجي تضيف تعدل تصحح كل الخدمات وكل الاحتياجات متاحة تحت إيدك تمام؟ لكن أنت جزء من هذا الجسد اللي بيعمل من أجل نشر النصرانية وتنصير العالم بالكامل. بالتالي انت تيجي بتستفاد من الخبرات السابقة بسلبياتها بإيجابياتها، نعم، وتضيف أهلا وسهلا يا مرحب، لكن تهد تاريخ اللي سبقوك دول كلهم، اللي فات ده كله تهده وتقول أنا هبدأ من أول دلوقتي، لا، الكلام ده ما يعرفوهوش بيرفضوه يعني. لكن انت لازم تستفاد من الخبرات السابقة وتعرف نجحنا في ايه وفشلنا في ايه.